يشوفه روح حوالته ورد أنا موالف بيها شوف العزبة محنية أنا وحواد مفيديها شوف القصة مجمة أنا الغربي يديها زين مخاني أنا نقابو عنو سبريشة أنا الف الجواتات صاد المضروب يا ربي ربي حيد بس الله الله الوالي ده ولي وانا خديم الله الله الوالي يا خديم